يالله يا من جي خليله من النار، يا من شين وابن الحياة من غمامه، يا حافظ عبده وهو داخل الغار، يا باعث الإنسان محيي عظامه. أطلبك تبعدنا عن الناس الأشرار اللي مشوا درب الردى والندامة، تجعل مماشينا مع الناس الأحرار في طاعتك نمشي دروب السلامة، في طاعتك نمشي دروب السلامة. ويا الله دعيتك وانت نازل بالأسحار، تغفر لنا يا رب يوم القيامة، وتجيرنا يوم قيامة من النار، في جنة الفردوس حسن الإقامة، في جنة ما يسكن غير الأبرار، دار العطاء دار الجزاء والكرامة. تزينت جنات ربي للأخيار، أهل الوفا وأهل التقى والشهامة، أهل الوفا وأهل التقى والشهامة. فيها نعيم متنا قالها الأخبار، من خلقة آدم لين يوم القيامة، لبنات ذهب مع فضة ما بها أحجار، ما بينهن مسكن يذعدع نسامة، أترابها الياقوت صافي ومدرار، بزمرد ولولوم شياد الخامة، من وسطها تفجرت كل الأنهار، أنهار تجري وسط دار السلامة، أنهار تجري وسط دار السلامة. نهر اللبن صافي كما عين محار، نهر الخمر للي بعد عن حرامه، وفيها العسل حالي جرى بين الأزهار، وشرابهم تسنيم مسكين اختامه. واسمع عن وصاف النساء لأجل تختار، يلي بيشوف الحور زايدها يا ما، وانت غني بين تسبيحي واذكار، يطربك صوته والسحر في كلامه، يطربك صوتا والسحر في كلاما. فيها جمال ما تخيلها الأبصار، تشوف مخ الساق داخل عظامه، إلى مشت متبختره كلها أنوار، وتمايلت مثل الغصن في قوامه، خور النظرها يجعل العقل محتار، تجملت لك أصر في خيامه، لسالها بعيونها كل الابهار، ترسم على ورد الخدود ابتسامة، ترسم على ورد الخدود ابتسامة. الله خلقهن دايما عرب وابكار، للحسن والأخلاق فيهن علامات، للمسلم اللي صدق بسر وجهه، موحد ربه ويخشى مقامه، والوالدين أحسن عن طايع انبار، يحج ويصلي ويكثر صيامه، ومزكي ماله حافظ للأسرار، ما تأخذه بالله أرجو ملامه، ما تأخذه بالله أرجو ملامه. يتبع طريق المصطفى خير مختار، يدعي إله الكون يحسن ختامه، يتبع طريق المصطفى خير مختار، يدعي إله الكون يحسن ختامه، يدعي إله الكون يحسن ختامه.